بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلوم معنتي سوني معلتي علت عسران كلتان صفر شحن 404 حدا هجريا كمون عسران حدا أكتوبر كلتا شحن عسرت تشعة ميلادي زي بغض سالي الوصدو زلنا فقه درستاتنا فقه القدسلو كم كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة تابع لمجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. باركس الباب الخامس حموشاي باب انتا وسبنا نرنا مالتيو بزعبان وضوء انتا يترقمو كم قول انتا يوتي دليل ناتو وسبنا نرنا. المسألة الثالثة لما عنت الوسدى مسألة سالسية دماني في شروطه قدما خونت ناي وضوء انتا ينزب المالتي مغنياتو زخونا نقر قدما خونت اندحر اللو اسو اندحر زي مالي كايو ازي يفرس اللو مالتي اب وضوء يخون اب صلاة اب تمكالوت عبادات او معاملات شروط زل يوم نقرات مالتي. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي. إذ يا مجموعة من العلماء ألفوا كتاب الفقه الميسر انت يبلو اللو مالاتيو إذ وضوء زيسي تخيك لنيا وضوء نخنبل نزيز السعب قد ما كنت كما لألو إذ إن دحنا زي ما ليوقم اتوضو يفرس اللو مالاتي. ألف قدما مالتيو الإسلام حدث أسلمك هنا الوضوء نخبر مالتي، لكن هذا كافر ندحر كوينو وضوءكم دسي لنمو اسكاك حساب هيداك حساب كقزقز دالي كم هون ماي نابا فنشاي كأتو أفنشاي هون كسريو كم هون قصي إيدي كحسب شغريون مس إزني كدرز كل تجاريون كحسبن إيلون دحر وضو غيره وضو ناتو باطلين تقبل ناتي يقولون وناتو قدام أي شرط بقر أسلامي كخونا له الإسلام مسايف قدو إن شاء الله تقدميتي الإسلام تخليتي والعقل أمره له لمن تايتلنا لأن العقل هو مناط التكليف رب خلفنا كله كان زي أكبروا له خزنا كله مالتيو أتي تأزاز أبا يزلو أبا أمورنا يزلو نيا هم قبر تقينا مس أمورنا خنتسنا حلنا سلزي أمورو زلو خون اللو مالك تتسلل لسب خون يقولون مناتو زيد تتسلل لسب تانية تقول له لا بزينيا يزقبر زلو عقلي يقولون أي أنت أيردوني زلو أنت خمس قبر فبقى إلو ولا تبقى يرتح حسبا همون أنت جوز جوز أفو مالتيو جوز جوزو همون أفن شو حسبو مس جوزو بده حرز غل تهداو حسبون بده حرز دماني نشجرون أزنون دريزو ده حرز دم خل تجارو حسبون أبزياء يتقاقين لكن بزي نيا سلزغن إتا نيا قواني أبلبي وطا مبقس يا دماني عقلي أمرو قولو اللو لكن تتلل لسب وضو يقبر اللو ديالن أيردون سلزغن ناي تتلل لسب وضو باطلي تا وضو تقبالنت يبلان سلزي خلتة شرطي تغسنا معناته الاسلام اسلم اكون له كم هو مساء مرؤه قون له اساسه لسيتي والتمييز تمييز معناته كاني قلع عابس كمامي كخل له اتي زخف قالون زصبق قالون تحكن جيغان زخونه نغرات كفلالي نحر جميرو ازي نحر سجدو تاع صلاه ناتو بقعتيه ولذلك انت الرسول صلى الله عليه وسلم زبلوا مروا ابناءكم بصلاه بسبب لسبب مروا ابناءكم بالصلاه لسبع لهم دك شوعت عمت مسكونو دكهم سجدوا لكم عززوهم زينتاي تربيه مالتي شعو واجباتهم مالتها يكونن قدن كوينا يكونت انتي داني فوتتنا الصلاه حزوم كعابيو ابلبهم فوتتنا الصلاه كنصنح مالتي واضربهم عليها لعشر دك عصرت عامت مسكونو دما وقعوهم صلاه العرابيو وقعوهم يلومنا مالتي اذا قلع للصلاه كتبلت وقعيها قلعي وكعن زبلو لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نتا صلاتكم وقعوه ونيتو عناد يوم تسألوا سلست عمد كاب شو عدت عمد جمير كاسم عسرت عمد زبد سح مالتي عدميو سلست عمد عدل تواهبو بده رزيت وقعو مالتي نمنتاي يقاق خمزو اللو خردو كاب زي عناد زي نخدحن وفرقوا بينهم في المضاجع لك عسرت عمد مسكونو اتي ما دكسيومن ببينهم قبروا الى منا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصح من كافر كم زغدي مزبلكم مالتيو كاب كافر وضوء تغيرو اي تغمونيو بقع يكون الوضوء ناتو ولا المجنون كم تتسلل سب بقع يكون الوضوء ناتو مغنياتو بزين يا وضوء زقبر زلو اي ردون سلازوخنا ورب كلهم شافيهم ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز اذا وضوء سي بقعه اللؤا قد تجدد واجب كل نوع زي كونسي ما انت ابو وضوء فتوت نقعبي ابتناي تربيه قداي مالتي ابز ساعات زي زقل عزي انت دا زي مامي كوينو امونغو زخفالون زصبقلون زلو قدات ندحر زي مامي كوينو زي زاوضو نعو بقعتي كونت لكن كمامي تجميرو قدنا يكونت لكن انت دا وضو غيرغن بقعه هلويا لكن معاسيو زقدد مالتيو عظم ادم مسبسا لكن اثرت عامت نتربيه الكون نخط ربيو الكون توقعي خامالتي انتداء الصلاة أبيو سلسة سلسة تقسنا مسايف غدو وضوء نقبر تغينا كدما خونت كنمالو ازقبائنا نقرات اللو زيئة دماني أولا الإسلام لنا أسلام يكون اللو كاليتي العقل مسامرو كهلو اللو والتمييز قول عاد ماني أمونغو زخفالون سبقالون كفلالي كخيل اللو كمامي كخيل اللو زين سلسته مالتي با اتا رابعيت مالتي النية نية خلونا اللو وضوءنا نقبر لحديث إنما الأعمال بالنيات الرسول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم بحديث صحيح انتهي لومنا مالتي إنما الأعمال بالنيات إنما أقوى مالتي زين سرحات وزين عبادات زين طاعات ناب رب الزكرة ربانا تقبل النزل ونقع نيامس نقبر بلبنا نيامس نقبر ولا يشرع التلفظ بها بملحسنا قمكن الزارب زي فقود ايكون كم زي قال يوم أبعدنا زبلوه مالتي نويت أنا أتوضأ لله تعالى وضوء نقبر فرض الوضوء إلى نيت له فصوم تقينهم نويت صيام رمضان كحجج تقينهم نويت الحج إلهم بملحسهم الزاربوا إزي فقود أيكونان مغنياته نمنتاي تلنا لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم زي أي قبرون الثانية أبي أتابوتا تلنا قبل بيها قبل بي ده أمر أما الحسم الزرار أيكونا ربتا لبنا فلتاي انتاي خم نحسب بلبنا بوش لبنا انتاي كم نحسب كلها يفلتاي سلازي رب سبحانه وتعالى خمتا القرآن زبوله قل أتعلمون الله بدينكم من رب ديهم كتنقروا داليهم زدين ناتكم يقزعك الله يا رب يا رب نعاخا طاعة إلى تبقي سخ مأزاز إلى تبقي سله أنت ربي وضوء قبر يحجي إلنا خنزاربه من ربي أزي قيقاي نايزا حالفة بزي فلتاس لزخونة الحمد لله ربي كفر الله بإذن الله توبة نبل كابتزا حالفة قيقاتات التزا حالفة قيقاتات نقرمو مالتي نايز مزق نزياء كاسيت زياء مستمعنا أبزي ساعات زي حكيا إلنا أمينا رسول زي قبرو عين قبر إلنا كن قد فوي قبا ونياتو بلبنا مسنا حسبة زياء خلتيا سلازي خبرك ولادي كلهم أبوتات كلهكن أديتات كلهكم أحوات أحد نزاك سيتسموا زلهم مالتي كل جزي رسول صلى الله عليه وسلم زقبروا نقبر أتي زي قبروا دماني نقدفه كم ترى سبحانه وتعالى زبلو وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رسول صلى الله عليه وسلم حزم لكم زبلو فخذوه يعني حزوه دا قطع بلكم حزوه وما نهاكم عنه فانتهوا تخلكلوا زبلوكم الرسول صلى الله عليه وسلم دما تخلكلوا سلازل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا زي قبركوا أبدين أي تكبروا لي حدش نقر أي تكبروا لي من أحدث في أمرنا هذا أبزدين مالتي أبناء الدنيا أنتم معلوم بدنياكم إلونا ناي الدنيا نسوكم تفلتوا خبائن لعلينا أما ناي دين تقولينو قل أبزي ساعتي زي رسول صلى الله عليه وسلم قرم موديوم أي قبرون لنقن حدتي قبا بريتونا نخي نخي المنت مالتي طيب سلازي إتا رابعيتي نية نقبر لنا لكن بلبنا إتانية بوتاء أبلب يا زلنا لأن محل النية القلب ولا يشرع التلفظ بها نويت أصلي نويت أتوضأ نويت الحج لنا من حسنا نزاربي بلنا أبتالب بنا زلنا رب رئيوائي الساعة تانية أبتالب بزلنا طيب حمو شيتي الماء الطهور إذا ما يدماني ثوري كهون اللو لما تقدم في المياه زخاني بسفحه بزعبا نايماي أبزح حلفة زرار من اللو أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به نجس تقوين زماي زقن تقبالنا تيبولون بس قرنا بس نجس لغنا ماي وضوء نقبر سادسا دال شادي شيء مالتي إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم شادي شيء مالتي إزالة ما يمنع وصول الماء ما يمنع وصول ماذا الماء إلى البشرة ما يسني ناب قربتنا نخي متس وين ما قربتنا نخي بتصح زمايزي ناب قربتنا نخي بتصح زغل كله نجرات نزيوم كان الجسم علينا كان وضوء مكبرنا مالتي مثال نهاب النت مالتيو شمع شمعان بلو بعدنا شمعان مستمكخ تبتي لك أبيتك إذا ما يحل فيني إذا شمعازي سلازي وضوء لا تقبرك اتي قربتك ماي اي تنكفون بزي مغنيات زي نعو قدم العلون زي شمعة من انت وضوءك خيفرس طيب او عجين كمون بحوق مالتي زين ما بزحوق زي اديتاتنا اسم كتاب بحوق الوسا ابزي ساعات زي صمو قيرن داون كحسبو اللون كمون انتم امدا فرنو داباني نسرح إذ ناتوا بقرنا حسبوا لنا مغنيات تنقيسوا ما يأي حد لفني ونحوي ما نزين مسلول مالي نزين كلتا الشمعة كم أول بحق نعم زمساسول مالي كم منتاي كطلاء الأظافر كم أزمالتو مناكير نبلو مالتيو ناي صفري أزمالتو زغاني الذي يعرف بين النساء اليوم أبا نسي زفلت سلازي توم لك تبعتيو من السيات عقب أزمالتو أين كبر مخنياتو زي بمتاين المسألة لنا بوالد مالتي سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم دماني رقي مموه حدث أي بنستيز مسألة خينو كمون تاسبيتي بسموت مسألة خينا زي سلازي خونا زي أزمالتو فولينا استيطرحي زي قل انتدأ صلاة وجبوه أبزي ساعات زي قدمنا زي أزمالتو زي كالقسوء اللون مغنياتو نصفر الماي أي بس حول سلازو خنا السابع شاوعيتي الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم استجمار زبها المالتيو نقلقلنا بأمني خنحسب أو الاستنجاء استنجاء دماء بما يكنحسبه مالتي قلقل دماء نايكرمي تخونا يدحريت كمتي كلنا زين سعوتو مالتيو قلقل دحر وزينا مالتي اب ساعات زي نزغل كلزي تان قبر لنا مالتي كان القسو قال لنا خنصريو قال لنا وضوء قدم مقبرنا مالتي الثامن مسايف قدو عسرتين كل شامونيتي شمو انت بس احنا الموالاه انت مالتي اكتا تلك اذن اكلاتك تحسبن مالت إذا إذا أب أصابعتي زلوا أيد حتيبة بدحريو كجوز جوز قالني لكن جوز جوز أتصني حد حرايت زاري بديو ويا جايش تقبله ده حراي مالي سك أفهم شيء كقصيل قصي سك حتسب زبهال يلا مثلا قصو يحتسب حد سب تصني حم دحريو يدو حتسب للي إيه تبل كايو كزارب تصني حا زيتات عينتك الرأي يقولون بل إنما أكتات الكاخت حسبنا لك. طيب تاسعا الترتيب تاشعيت الماني زاي نبلا مالتي تاشعيتي الترتيب أكتات لنا بمسرع كن حسبا نزلنا يوضو أكلاتنا مالتي وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل زغاني أبزمت درستات كن وصدو هنا بزعبة الترتيب ويدماني مسرع غير كاخت حسبو نزن اخت حسبا نزن أكالات ناي وضو اتا عسريتن ناي مجرستان غسل جميع الأعداء الواجب غسلها كلا زن ناي قد زغنا أكالات كن حسبا زقبأنا مالتيو أبوضو كن حسبا زقبأنا كلا سبو قران حسبا لنا انت دعا فركة فركة حسبنا يوم مثلا أبزي قنبو إذنا ما يندحر زي تنكفو زي كله إذنا حسبنا يوم وإنما أبزا عنكر عنكر إذنا مالتنا إقري ما يتنكفا أو غلنا بتحتن بالعلى ترح حسبنا نزا أبا عنكر عنكر إذنا زي لكن ما يحسبنا يوم أبزي ساعات زي إتا وضوءنا تفرس لنا فلذي نقول لنا أكلات صبوك قررنا حسبنا لنا كلا ما يكمز بسحا مالتي فلذي ويل للعقاب من النار إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم زوم بدحري اقرر بدحروا اقرروا مزلوا مالتي عقاب نبلو زياء عزمي زياء ناي دحرواي اقرز اللا عزمي ما يزي تتنكفتو خينا سيني زي أم كونيل كاتو خينو عذاب الصبيه مالو ويلو والعياذ بالله سلازي زي سلازغونه كلا اكلاتنا تنى وضوء مالتيو صبو قرنا بدن بغن حسبا لنا مالتيو لما عندي شروط ناي وضوء وسدنا السند ماني عسرت مخانا بحسر زباله خدقمن الاسلام قدامتي شرطي وعل مالتي وين ما قد مخونت اسلامي كخونا له والعقل امره له والتمييز قول عاقو ينو دماني እቲ ዘኽፋሉ ዘጸብቐሉን ክበጽሕ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ዕድመ እዚ ረብዐይቲ ንያ ክንገብር ኣለና። ሓሙሸይቲ እዚ ማይ እዚ ኣልማ ኣጠሁር ማይ ጹሩይ ክኾን ኣሎ። ሻድሸይቲ ኢዛለቱ ማ የምነዑ ውሱሉ ልማኢ ኢላ ልበሸራ እቲ ኣብ መንጎ ማይን ኣብ መንጎ ቆርበትናን ክኽልክሎ ዝኽእል ነገራት ነዚኦም ከነልዕሎም ኣለና ማለት እዩ። ከም ሽምዓ፣ ከም ብሑቅ፣ ከም ኣዝማልቶ ኣብነት ወሲድና ነርና። ሻውዐይቲ ኣልእስትጅማሩ ወልእስትንጃ ኢልና ማለት እዩ። ኣልእስትጅማር ከነፅሪ ኣለና ንቀልቀልና ማለት እዩ። ብቅድሚት ይኹን ብድሕሪ ዘሎ ኩሉ ከነፅርዮ ኣለና። እሱ ድማ ብእምኒ ገርና ወይ ድማ ብማይ። እታ ሸሙነይቲ ኣልምዋላት ኣከታትልና ክንሓፅቦ ኣለና። ኣብ መንጉኡ እዚ ከነቋርፅ የብልናን ማለት እዩ። ገፅካ ትሓፂብካ ፀኒሕካ ኢድካ ክትሕፀብ የብልካ። ብዕላል ይኹን ወይ ድማ ዝኾነ ኣጋጢምካ ወይ እታ ውዱእ ቅፅላ ወይ ድማ ዘይጥዕመካ ተኮይኑ ከም እንደገና እታ ውዱእካ ጀድድ ወይ ድማ ከም እንደገና ውዱእ ትገብር ማለት እዩ። እዚኣ ሻሙነይቲ ማለት እዩ። ታሽዒቲ ኣተርቲብ መስርዕ ገርና ዘን ኣካላት ክንሓፅበን ኣለና ናይ ውዱእ ማለት እዩ። ዓስረይቲ ናይ መጨረሽታን ድማ ዓሽረይቲ ናይ መጨረሽታ غسلوا جميع الأعضاء الواجب غسلها غسلوا جميع الأعضاء الواجب غسلها اتن كنحسبن زقبأنا نقرا أكلات مالتيو قدن كنحسبن لنا صبو قرنا كنحسبن كنحسبن لنا مالت ماي زي تنكوفو خلو يقولون نتن كلن أكلاتنا نايوضو بدن بصبو قرنا كنحسبن لنا. زين عسرت شرط ناي وضوء لما انت وسدنا. اكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.